إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الثاني من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الموسومة بالقصيدة الدالية للإمام أبي الخطاب الكلوزاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد أشرنا في اللقاء السابق إلى جانب من ترجمة الإمام رحمة الله تعالى عليه، ونشير في هذه المرة يعني إلى منهج الإمام رحمه الله في هذه القصيدة وإلى موضوع هذه القصيدة. الناظر في هذه القصيدة المباركة يظهر له بوضوح أن الإمام أبي الخطاب الكلوزاني رحمه الله لم يجري في هذه القصيدة على نسق مؤتلف، يعني لم يؤلف فيها أو لم يذكر قضايا العقيدة بترتيب معروف، إنما كان يمشي على حسب ما يرد على خاطره، لم يكن يسير فيها على نسق مضطرد في عرض المسائل، بل كان يريدها وفق ما يرد على خاطره ولذلك ممكن تجد مثلا مسألة في الإيمان ثم مسألة في الأسماء والصفات وبعد فترة مسألة أخرى في الإيمان وكذا، يعني فكان يعني يورد المسائل على حسب ما يرد على خاطره، لكنه يعني التزم وصل المسألة التي يذكرها بما يناسبها من المسائل الأخرى التي سيذكرها بعدها. وقد قدم الإمام رحمه الله بين يدي هذه القصيدة مقصوده، وبين مراده من هذه القصيدة يعني بمقدمة اشتملت على بعض التوجيهات والنصائح الغالية من الحث على ترك التعلق بالدنيا وما يتبع ذلك من تذكار الأوطان والخلان والنساء وهذا، وأن الواجب على العاقل ألا يشغل بذلك وألا يشغل قلبه بتذكر ذلك، لأن ذلك يصرف الإنسان عن كثير من الخير، وأن السعادة الحقيقية إنما هي في الإقبال على الله رب العالمين والدار الآخرة. ثم بعدما ذكر هذه المقدمة ذكر بعد ذلك مذهبه، بين مذهبه في العقيدة وأنه متبع لمذهب الإمام أحمد رحمه الله في أصول الدين وفروعه. والإمام أحمد في الأصول منهجه منهج أهل السنة، والفروع معروف إنه معروف مذهبه رحمه الله. ثم استطرد الإمام أبو الخطاب في مدح الإمام أحمد والثناء عليه ونعته بجملة من الأوصاف التي سنعرفها ونمر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى من الإمامة في الدين والتمسك بالسنة والأصالة في العلم والسداد في الرأي إلى غير ذلك مما سنرد عليه إن شاء الله. ثم بيّن رحمة الله عليه أنه نظم هذه القصيدة وما اشتملت عليه من المسائل العظام نصحا لإخوانه من المسلمين، وهذا يعني هو الأصل الذي يكتب له العلماء وطلاب العلم النصحة الذين يريدون بما يكتبونه وبما يقولونه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهم ينصحون لإخوانهم، لأن المؤمنين نصحة بخلاف المنافقين فهم غششة عياذا بالله. وبين أنه رحمة الله عليه بذل وسعه في النصح والبيان غير مقصر في ذلك وغير مقلد لأحد بعينه في هذه النصيحة، بل مقصوده الأصل بيان الحق وإيضاحه وإيصاله للناس، ليس تقليدا لإمام وليس تعصبا لأحد، إنما هذا مراده، أنه يبين الحق الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون عصبية لأحد. ثم ذكر رحمه الله أنه قد أجاب في هذه المنظومة عن سؤال كل مهذب حسن الأخلاق قوي المناظرة ذي قدوة تامة على الاستدلال والاعتراض، وهو مع هذا كله عالي الهمة، لا يستلذ بمرقد ولا يهنأ بعيش، بل عيشه وطعامه ولذته مدارسة العلم ومذاكرته ومباحثة المسائل والسعي في تحصيل العلم وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيل ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من جهة الهمة العالية في تحصيل العلم، لا سيما يعني خصوصا في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ده هو أصل العلم وقاعدته، وهو أصل الدين كله، وهو أصل الدين كله، والذي هو موضوع هذه القصيدة المباركة. ثم شرع الإمام بعد ذلك في بيان المقصود من هذا النظم كله، فعرض لجملة مباركة من مسائل العقيدة وأوردها على هيئة سؤال وجواب، يعني يورد سؤال على لسان السائل ويرد هو بالجواب عليه، وذلك لأن عرض العلم في صورة السؤال والجواب يعني هذا أبلغ في إيصاله إلى قلب السامع والقارئ من الكلام اللي هو النثر وراء بعضه، هذا قد يمل منه الإنسان، لكن لما تعرض مسائل العلم على صورة سؤال وجواب، وهذا يعني ما سلكه بعض الناس في الفقه وفي العقيدة وفي بعض العلوم، أنهم يعرضون العلم على صورة سؤال وجواب، يجي مثلا يمسك الفقه مثلا من أوله مثلا باب المياه ويعرض مثلا يقول لك يعني ما معنى المياه، أو ما هي أقسام المياه، وما هي حكم كل قسم، إلى آخر هذا، يوم يأتي بالمسائل الفقهية على صورة سؤال وجواب، فيكون هذا أدعى للفت انتباه القارئ أو المستمع وأدعى لرسوخ المعلومة في ذهنه. وهذه القصيدة اشتملت على 20 سؤالا في مختلف مسائل الاعتقاد، من أبرز هذه المسائل العقدية التي عرض لها الناظم رحمه الله، الأول الطريق إلى معرفة الله عز وجل، يعني كيف يعرف العبد ربه تبارك وتعالى. مسألة الثانية إثبات وحدانية الرب تبارك وتعالى. مسألة الثالثة إثبات الصفات لله عز وجل، وهل صفات الله عز وجل قديمة قدم ذاته أم أنها حادثة، وهل هي أبدية ببقاء ذاته أم تتعطل في فترة من الزمن، وهذه أدق مسألة في هذه العقيدة، بل هي لعلها أدق مسألة في مسائل الاعتقاد كلها، وهي ما يسميها العلماء بقضية تسلسل الحوادث، وهذه مسألة لعل يعني بعض إخواننا لم يسمع عنها من قبل، وهذه مسألة سوف نوفيها بحثا بكل أطرافها وزيولها إذا وصلنا إليها إن شاء الله، وهذه تقريبا في البيت 12 من أبواب أو من أبيات هذه القصيدة المباركة. المسألة الأخرى نفي التشبيه عن الله عز وجل. المسألة السادسة أو السادسة نفي التجسيم عن الله عز وجل. المسألة السابعة نفي أو إبطال قول الحلوليين من أن الله عز وجل بذاته في كل مكان حال في مخلوقاته. المسألة الأخرى إثبات صفة الاستواء على العرش لله عز وجل. المسألة الأخرى إثبات صفة النزول لله عز وجل. المسألة الأخرى إثبات الرؤية، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المسألة الأخرى إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. والمسألة الأخرى تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والبرهان العقلي على ذلك. ثم مسألة أخرى وهي هل فعل العباد للقبيح من الأفعال مراد لله عز وجل؟ يعني إذا كانت أفعال العباد مخلوق لله عز وجل والعبد لا يفعل إلا ما أراده الله، فهل فعل العبد للقبيح مراد لله عز وجل؟ يعني الله أراد للعبد أن يفعل ذلك. ثم مسألة الإيمان وبيان حقيقة الإيمان، ثم مسألة الخلافة وذكر الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم في الفضل والخلافة والإشارة إلى بعض فضائلهم، ثم ذكر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه والإشارة إلى بعض فضائله. يعني هذه أبرز الموضوعات التي تعرض لها الإمام في هذه القصيدة المباركة اللي هي القصيدة الدالية. هذه أبرز المسائل التي تعرض لها الإمام في هذه الأبيات. ثم يبدأ الإمام رحمة الله تعالى عليه قصيدته فيقول رحمة الله تعالى عليه: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرد. دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرد. طبعا القصيدة دي في الأول من البحر الكامل، تعرفين الشعر العربي بحور، عارفين الشعر العربي بحور، وبحور الشعر العربي 16 بيتا 16 بحرا مع المجزوءات، مع المجزوءات. وأول من وضع هذا العلم في الناس الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين في العروض، في العروض. وهذا علم مهم وهو علم من طرائف العلوم. فالشعر يؤلف في بحور الكامل أو الرجز إلى غير ذلك، وأغلب العلوم التي ألفت في شعر إنما ألفت في بحر الرجز، ألفت في بحر الرجز. لكن لا يمنع هذا من وجود قصائد في العلوم موجودة في غير هذا البحر اللي هو بحر الرجز، كهذه القصيدة، هذا من البحر الكامل من البحور العروضية، من البحور العروضية. دع عنك تذكار الخليط المنجدي، الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرد. دع عنك يعني اترك، اترك الاشتغال بتذكار الأصدقاء، بتذكار الأصدقاء. والخليط يعني هو الصديق والصاحب والمخالط، الصحبة يعني الصحبة. المنجد إما أن يراد به صاحب النجدة، صاحب النجدة اللي هو عنده خلق النجدة يعني والوفاء، يعني عند الأزمات والشدائد فهو صديق حقا. يعني إذا ألم بصاحبه خطب يكون معه حتى يفرج هذا الخطب عنه، كما يقال: إن صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فقد يراد بالمنجد هنا هذا الشخص، هذا الشخص. وقد يراد بالمنجد المتوجه قبل نجد، المتوجه قبل نجد. يعني دع عنك تذكار الصحبة التي تركتك بتهامة وانصرفت قبل نجد. فإن الإنسان إذا تركه أحبابه أو خلانه أو من يحبهم في دياره ثم رحلوا إلى ديار أخرى، فلا شك أن الشوق يغلب على الإنسان والوجد يغلب عليه نحوهم، نحوهم. كما قال يعني الشاعر وهو إخوان، يعني في أحد الإخوان من أمثاله وهو عبد الرحمن العشماوي، يعني أنا أقصد بس الإشارة إلى المعنى ولا أقصد عن رفع الرأس بذكر هؤلاء، لما قال هذا الكلام في عائض القرن قديما لما رحل إلى الرياض، وقال: يا عائض القرني لا زال الهوى نجدا وإن زار الحجاز وأتهم. فيقال أنجد يعني توجه قبل نجد، أتهم توجه قبل تهامة، توجه قبل تهامة. فدع عنك تذكار الخليط المنجلي، أي دع تذكار الأحباب الذين تركوك وتوجهوا قبل نجد أو دع عنك تذكار الخليط أو الصحبة اللي هم أصحاب النجدة والمروءة الذين يقفون بجوارك في الأزمات. والمعنى الذي يريده الإمام: لا تشغل نفسك بتذكار الأصدقاء، ونزه نفسك عن الاشتغال بما بينك وبينهم من وداد حفظا للوقت، لأن الإنسان بقى لو شغل نفسه، وهذه مشكلة عند كثير من الناس، في بعض الناس كده في طبعه إنه سريع التأثر بالعلاقات مع الناس، ولما يشوف تغير من بعض الناس يكتئب، يفضل زعلان بقى وهو خد مني موقف ليه وزعلان مني ليه، وطبعا أنا قلت إيه إيه اللي حصل. بعض الناس الدنيا تقف عنده عند هذا، لما يكون مثلا له صديق مصافي ثم يظهر تغير من صديقه هذا، تقف الدنيا عند هذا الحد عند هذا الإنسان. نقول هذا يعني من فراغ النفس، هذا من فراغ النفس، وهذا من ضياع الوقت. لما تشغل نفسك أن فلان يعني نظر إليك نظرة لا تعجبك، فلان تكلم كلمة لا تعجبك، فلان تغير عليك بعد مودة كانت، أنت ما تعرف ظروف الناس، اصرف هذا عنك ولا تشغل نفسك، لأن هذا يضيع الوقت. لو أنك جلست تفكر خلف كل إنسان ظهرت منه كلمة أو نظرة أو تغير أو إلى آخره، فإنك لا تتفرغ لشيء من مهماتك التي هي أهم من هذا، وهي التفرغ لما بين يديك من النقلة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فدع عنك هذا والتفت لما هو أهم وأولى بك أن تلتفت إليه. دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرد. الشوق يعني معروف، والشوق نحو الآنسات، الآنسات جمع آنسة، جمع آنسة، والآنسة هي المرأة الأنيسة المؤنسة، اللي هي المرأة اللي عندها جمال في عرض الكلام، يعني تجلس معها كده تنسجم من مسامرتها، يعني عندها حسن مسامرة وحسن عرض للكلام وجمال في عرض الكلام، ولا تمل من منطقها، عندها عذوبة في المنطق وعذوبة في تمام. لا شك أن الإنسان لما ينشغل بهذا ويظل يضيع أيامه وراء جمال كلام النساء وكذا، لا شك أن هذا يضيع حياة الإنسان. الخرد جمع خريدة، وهو الخرد يعني من الجموع غير المشهورة في كلام العرب يعني تمام. والخريدة يراد بها المرأة البكر الناعمة، المرأة البكر الناعمة، يعني لا تشغل نفسك بهذا لا بالأصحاب ولا بالنساء، دع عنك الشوق والتوقان والتفكير والانشغال بتذكار النساء والآنسات الناعمات من النساء، ولا تعلق قلبك وفكرك بهن، لأن الإنسان متى علق قلبه بالنساء ضاعت عليه دنياه وضاعت عليه آخرته، والعياذ بالله، ضاعت عليه دنياه وضاعت عليه آخرته. فإن التعلق بالنساء من أقوى، بل هو أقوى الأسباب لسوء خاتمة العبد، والعياذ بالله. التعلق بالنساء وانشغال العبد بالنساء من أقوى الأسباب، بل هو أقوى الأسباب عياذا بالله بعد الشرك بالله، لأنه مرقاة الشرك أصلا، لأنه مرقاة الشرك بالله عز وجل أصلا. فهذا لا شك من أخطر الأشياء على القلب، كما قال القائل: يا نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. نظرة للمرأة تفتك في قلب الإنسان أعظم من فتك السهم، فكيف إذا كانت كلمة، فكيف إذا كانت لمسة، فكيف إذا كان أشد من ذلك. لا شك أن شغل القلب بهذا يضيع على الإنسان حياته، بل يتلف على الإنسان حياته كلها. وكم من عظيم، وكم من رجل تهابه الناس ضاعت حياته بسبب أنه شغل قلبه بتشتيت همته وراء النساء في كل واد، والعياذ بالله. يا من يرى جرحي يزيد وعلتي أعيا الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب، تجني العيون على القلوب. وكلما علق الإنسان قلبه بامرأة لا شك أن هذا يضيع عليه حياته كلها، يضيع عليه حياته كلها، ولا يمكن أن يجتمع العلم في قلب عبد بهذه الصورة أبدا. لا يمكن أن يجتمع الإنسان أن يجتمع في قلب إنسان العلم أو الخير وهو مشغول بالنساء، أبدا أبدا. ولذلك قال يوشع رضي الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أراد أن يقاتل الجبارين قال لقومه: لا يتبعني أحد ثلاث، لا يتبعني أحد ثلاث، يعني أحد ثلاث أصناف من الناس، يعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، هذا لا يصلح، لا يصلح لشيء، هذا رجل مشغول بالنساء هذا لا يصلح لشيء، رجل ملك بضع امرأة يعني عقد على امرأة يعني ولم يبني بها، هذا ما تراه يفكر إلا في المرأة، إلا في المرأة، واخد بالك، طول الليل والنهار مشغول بها، يكلمها وإن التفت عنها وهو معه ها يشعر أنه غاب عنها 20 سنة ما رآه وجالس معه، واخد بالك، فيعني شغل القلب بهذا يفوت على الإنسان الدنيا ويفوت عليه الآخرة والعياذ بالله. وأعظم الناس خسرانا، أعظم الناس خسرانا من شغل قلبه بمثل هذا، من شغل قلبه بمثل هذا. ولا شك أن فتنة النساء هي أعظم فتنة للرجال بإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال صلوات ربي عليه وسلامه: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وما أكثر ما صرفت فتنة النساء النفوس عن المطالب العالية، يعني كم من صاحب همة عالية صرفت همته عن العلو وعن الخير كله بسبب امرأة، بسبب امرأة، يعني هذا الضال المجرم عبد الرحمن ابن ملجم الكافر بربه لعنه الله قاتل علي ابن أبي طالب، من الذي أغراه بقتل علي ابن أبي طالب إلا امرأة، إلا امرأة لعنه الله ولعنها لما أراد أن يخطبها وقالت له: مهري رأس علي ابن أبي طالب، فقتل عليا لأجل امرأة، قتل عليا لأجل امرأة. بل قد يصل الإنسان الأمر بالإنسان إذا تعلق قلبه بالنساء أن يكفر بالله، بل ويستمرئ الكفر ويستمرئ الشرك بالله عياذا بالله في وصل محبوبه، في وصل محبوب، كما قال القائل: ولم يكن في وصل امرأة إنما كان في وصل صبي أمرد، كما قال: اسلم يا راحة العليل ويا شفاء البدن النحيل، فوالله لوصلك أحب إلى قلبي من رحمة الخالق الجليل. تخيل لما يصل العشق بالإنسان إلى أن يقدم حب المعشوق على رحمة الله وفضل الله ورضاه، أي خسارة يجنيها الإنسان. وهذا يعني فيه يعني حكايات ومواقف يعني ينفطر منها القلب. فقد ذكر صاحب المجموع المنتخب من المواعظ والأدب عن بعض العرب أنه ضل له بعير فخرج يلتمسه، قال: فوجدت امرأة تجلس أمام خيمة لها وأمامها شاب كأنه ظل إنسان، كأنه ظل إنسان، يعني بلغت به النحافة وأنه نحل بدنه حتى صار كظل إنسان. فقالت المرأة للرجل: هل لك إلى خير؟ قلت: وما ذاك؟ ومن هذا؟ قالت: هذا ابني، هذا ابني، وقد خطب إلى عمه ابنته فأبى أن يزوجه فنحل بدنه وشفع لحمه، يعني جف لحمه، ولما كان السبت الماضي زفت إلى زوجها فأخذته مثل الإغماء، غيبوبة يعني، تمام، من يومها على هذا الحال ما أفاق. لما عرف انها زفت الى زوجها دخل في غيبوبه، واخد بالك معي، فقال: فجلست بجواره وجلست اعظه بكل موعظه من القران والسنه فما اجدى فيه شيء، قال: حتى جعلت اكرهه في النساء، حتى قلت له: اما تسمع قول الشاعر وهو كسير عزه: وهل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها عوض؟ هي المرأة دي إيه؟ ما هم كلهم زي بعض، واخد بالك معي، وأنت فكر إنها يعني، واخد بالك، قال: فما أجدى معه شيء من المواعظ. قال وجعلت ألقنه الشهادة فلا يستجيب، حتى كان آخر ما قاله أن قال: ألا ما للمليحة لم تعدني، أبخل يا مليحة أم صدود، مرضت فعادني أهلي جميعا، فما لك لم تري في من يعود، فقدتك بينهم فبكيت شوقا، وفقد الإلف يا أملي شديد، وما استبطأت غيرك فاعلميه، وحولي من زوي رحم العديد، وما استبطأت غيرك فاعلميه، وحولي من زوي رحم العديد، ولو كنت المريض لكنت أسعى إليك وما يهددني الوعيد. ثم مات. قال الرجل: فقالت لي العجوز: هل لك أن تتم صنيعك؟ قال: وما ذاك؟ قالت وأشارت إلى بطن الوادي: هؤلاء أعمامه، انعه إليهم، انزل يعني عرفهم أنه مات، ويساعدونك في إعداده ويعني الصلاة عليه ودفنه وغسله وكذا. قال: فنزلت إلى بطن الوادي، فما إن وصلت إلى بطن الوادي حتى صحت في الناس: أنعى إليكم فلان ابن فلان. قال: فما استتممت كلامي حتى خرجت إلي جارية من بعض الأخبية كأنها الشمس من الجمال، يعني ناشرة شعرها، تسبني وتقول: بفيك الحجر المصمت، يعني اخرس، يعني انقطع لسانك، يعني ما تقول. قلت: ما لك يا أمة الله؟ أقول: أنعى لكم فلان ابن فلان. قالت: وقد مات؟ قلت: نعم لها والله قد مات، وما جئت من عنده إلا وقد مات. قالت: فهل قال شيئا قبل أن يموت؟ قال: اللهم شعرا. قالت: وما قال؟ فذكر لها الشعر الذي سمعناه الآن. قال: فأنشأت الجارية تقول: عداني أن أزورك يا مرادي، معاشر كلهم واش حسود، أشاعوا ما علمت من الدواهي، وعابونا وما فيهم رشيد، فأما إذ نويت اليوم لحدا وكل الناس دورهم لحود، فلا طابت لي الدنيا قرارا ولا لهم ولا أسر العديد. ثم ألقت نفسها على الأرض فحركت فإذا هي ميتة. هكذا العشق يفعل بصاحبه. ولما مات هذا محبوب عفراء، عروة العزري هو محبوب عفراء، لما بلغها موته قالت: ألا أيها الركب المحسون ويحكم، لقد نعيتم عروة بن حزام، فلا لقي الفتيان بعدك راحة، ولا رجعوا من غيبة بسلام. ثم قالت لزوجها: وكان ابن عمها وابن عمه، لأنهم كانوا كلهم الثلاثة أبناء عمومة، تعلم ما بيني وبين الرجل من المحبة، كان حبهم مشهور في العرب، وما بيني وبينه من الرحم، وما بيني وبينه من العف. يعني كان العشاق قديما كان لهم مبدأ، مش زي عشاق النهاردة، واخد بالك معي؟ يعني كان يقال لعروة اللي هو محبوب عفراء هذا، أو لكسير عزة، أو لمجنون ليلى، يعني سوء المجنون ليلى: ما كان أعظم ما فعلته مع ليلى، يعني أعظم حاجة بقى اللي انت يعني قلت بقى ان انت عملت اللي ما نعملش، يعني كان أعظم حاجة بتعملها مع ليلى دي ايه، حتى بلغ بك الأمر إلى هذا أنك تموت بحبها. قال: والله ما كان من أمرنا شيء غير أني كنت إذا قابلتها تضع يدها على صدري فأجد لذلك راح. هو ذا كان أقصى ما يمكن أن يفعل، تمام؟ بخلاف طبعا الزواج العرفي والقصة اللي عندنا هذا، واخد بالك؟ وتكلم الواد يقول لك: هو أنا كل واحدة هتعرف عليها هتجوزه، أنا هتجوز مين ولا مين، واخد بالك معي؟ هكذا بهذه الوقاح، واخد بالك؟ ونحن لا نرضى لا طريقة لهؤلاء ولا هؤلاء. فقالت: تعلم ما بيني وبينك وبين رجل من الرحم والقرابة، وما كان بيني وبينه من المحبة، وذلك على الطهر والعفاف، وقد بلغني أنه مات، فهل تأذن لي أن أزور قبره؟ فقال: لك ذلك. فخرجت عند قبره وقالت هذه الأبيات: ألا أيها الركب المحسون ويحكم، لقد نعيتم عروة بن حزام فلا لقي الفتيان بعدك راحة ولا رجع من غيبة بسلام. ثم ألقت نفسها على قبره فحركت فإذا هي ميتة. هكذا يفعل العشق بالإنسان والعياذ بالله. وهذا نوع شرك وهو شرك المحبة. هذا نوع شرك وهو شرك المحبة، لأن الإنسان إذا وصل به الأمر إلى هذا قد يقدم طاعة المحبوب على طاعة مولاه. نسأل الله العصمة والسداد والعافية. فهذا من البلاء العظيم. فلا شك أن فتنة النساء تشغل الإنسان عن كل خير، عن كل خير وفضل. وكان هارون أظن أو المأمون أو أحد خلفاء بني العباس يعني يقول لجارية من جواريه يعني بيت شعر معناه يعني أنا الدنيا كلها تهابني وأنا لا أهاب إلا أنت. خدك معي؟ أنا الدنيا كلها تهاب الخليفة، تمام؟ السمع والطاعة له واجب على كل الناس، لكن وكل الناس زلت له بالسمع والطاعة، وهو زل لها بالحب، زل لها بالحب، تمام؟ فلابد حينئذ من الإعراض عن التعلق بالآنسات الخرد وعن الشوق نحوهم إلا فيما أحل الله عز وجل. يعني أن تحب امرأتك، أن تحب هذا هذا هذا من العشق، أو هذا ما هو عشق، هذا حب أحله الله عز وجل، هذا حب أحله الله عز وجل وأباحه الإنسان. أما أن يتعلق الإنسان بالنساء وكلما عنت له امرأة تعلق قلبه بها فهذا لا يفلح أبدا، هذا لا يفلح أبدا. قال: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. والنوح يعني دع عنك النوح، يعني تمام، لو كلما راح المحبوب بقى تفضل بقى إيه تألف القصائد بقى إيه وتبكي وتقول بقى الأشعار اللي هي النازفة، واخد بالك، إلى آخر الأبيات اللي تخرج معها النار عياذا بالله من الآهات والتنهدات إلى غير ذلك. النوح ينوح على أطلال المحبوب: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. إلى يا من يرفرف روحي حول، يا من يرفرف روحي حول منزله أظن، ويرفرف قلبي حول مغناه، أو أبيات بهذا النمط يعني، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. و ذكر النساء أخواننا في قصائد العرب ينقسم إلى قسمين، ذكر النساء في قصائد العرب، لأن هذا كثير في أشعار العرب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إسرها لم يفد مكبول، صرمت حبالك بعد وصلك زينب، واخد بالك، إلى آخر هذا. فهل ذكر النساء في كل القصائد يراد به النساء؟ الجواب لا، إنما ينقسم قسمين. القسم الأول إما أن يراد به النساء فعلا كحال المجان ومجنون ليلى وعروة محبوب عفراء وهؤلاء، هذا يراد به امرأة بعينها لأنه متعلق بها. وإما أن يراد به كانوا يسمونه اللي هو براعة الاستهلال، يعني كانوا العرب لما كانوا يبدأوا أشعارهم يريد أن يتكلم بكلام يلفت نظر السامع، يلفت نظر السامع، ولا شيء يلفت نظر السامع أفضل من ذكر النساء، خد بالك معي. فذكر النساء والكلام عن النساء ومفات النساء ده بيستهوى الرجال، أن هذه غريزة موجودة. فلما يقول بس يقول سعدة زينب عفراء مش عارف إيه، يقول ما إيه السامع ينتبه، يقوم السامع ينتبه. لكن هل الشاعر يقصد امرأة بعينها؟ الجواب أحيانا لا يقصد الشاعر امرأة بعينها، إنما يريد لفت نظر السامع حتى صار ده خلق في العرب، صار خلق. يعني هو يقول مثلا صرمت حبالك بعد وصلك زينب، وما في زينب أصلا، ما في امرأة اسمها زينب أصلا، تمام. إنما حتى قال بعض الشراح قالوا زينب أو فلانة أو علانة، هذا اسم للمعنى الذي أراده الشاعر في استهلاله. صرمت حبالك بعد وصلك زينب، من زينب؟ الدنيا، الدنيا، تمام؟ انت خلاص بعد ما دقنك بيضت واخد بالك معي، وخلاص بعد ما كرشك دلدل واخد بالك معي، خلاص ما عادش فيه الا لا عاد قوام ممشوق، ولا عاد في حركة زي زمان، ولا عاد كلام من هذا. ايه اللي انت منتظر يعني؟ تهيأ للقاء ربك. ما ينبغي ان تنشغل بالنساء وقد وخطك الشيب، تمام؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، تمام؟ يعني تفرغ للقاء ربك، هذا الأولى بالإنسان، هذا الأولى بالإنسان. فصرمت حبالك يعني الدنيا، يعني لأن الدنيا كما يقال وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يعود رمادا بعد إذ هو ساطع. إنسان يعني كالنبات كده يخرج أخضر ويستوي على سوق ثم يصفر ثم يصير هشيما تذره الرياح، يعني هذا الإنسان، هذا الإنسان. قال والنوح في أطلال سعدة إنما تذكار سعدة شغل من لم يسعد، يعني إنسان إذا فرغ قلبه لهذا هذا شغل الخاسرين عياذا بالله، تمام؟ يعني دع عنك النوح والبكاء في أطلال هؤلاء. والأطلال أو الطلل هو البناء الدارس البالي، يعني آثار القوم وعادة العشاق أنهم كانوا يذهبون إلى ديار محبوباتهم ومعشوقاتهم وينوحون عليهن عند هذه الأماكن. وهذا مثل قول الشاعر لو المجنون يعني أمر على الديار ديار ليلى، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالناظم هنا يقول يعني دع عنك النوح والبكاء على من تعلق قلبك بها وكن عن جنس المرأة بسعداء، يعني دع عنك النوح خلف النساء، مش كل امرأة تشوفها تعيط وراه، تمام؟ ثم قال إنما تذكار سعدة شغل من لم يسعد، يعني أن الاشتغال بتذكار جمال المرأة والحب في المرأة والتمتع بالمرأة هذا كله شغل الخاسرين، هذا كله شغل الخاسرين. ولذلك قال يوشع لا يتبعني رجل بنى أو ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ده ما ينفع لنصرة الدين ولا منهج، تمام؟ ده مشغول بس إيه كل يوم يشحن باقة 3000 فليكس واخد بالك معي، يخلصهم في إيه في 3000 دقيقة واخد بالك، ويشحن تاني، هو ده اللي وراه، ما في وراء إلا هذا أصلا واخد بالك. لكن تقول له مثلا في درس، يا عم درس إحنا فضيل دروس واخد بالك، طب فيها إحنا مثلا هنلم الصدقات نوزعها على الفقراء والأرامل، يا عم روح الله يسهلك واخد بالك معي. ما هذا ما يتفرغ لهذا، هذا ما يتفرغ لهذا. فشغل الإنسان بهذا السفول وهذا الهبوط يضيع عليه كثيرا من الخير، بل قد يضيع عليه الخير عياذا بالله. هذا كله شغل من لم يسعد السعادة الحقيقية، وطبعا يسعد في الدنيا السعادة الوهمية الحاصلة المؤقتة، ثم مآل ذلك إلى ندم عياذا بالله، فتضيع عليه أوقاته بهذه الذكريات الزاهبة الضائعة في أدراج الحياة، فيبقى قلبه يطوف في وديان النساء ووديان العشق عياذا بالله ومحاسن النساء من الفتنة بهن والتفكر في محاسنهن. فإن إنما تذكار سعدة شغل من لم يسعد، يعني يجزم بهذا أن الإنسان إذا اشتغل بالنساء فإنه يخسر في نهاية أمره. واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، يعني بدأ الإمام بتوجيه النصيحة، يعني دع هذا عنك واسمع الكلام المفيد واسمع النصائح التي تنفعك في دنياك وفي آخراتك. قال اسمع مقال، يعني اسمع سماع قبول، مش سماع إيه بربع ودن أو بثمن أذن، لا، إنما اسمع سماع مقبل على الحق مريدا للهدى، سماع استجابة، لأن السماع سماعان، تمام؟ سماعان، سماع يستجيب له الإنسان هذا والسماع المطلوب، وسماع لا يستفيد من وراء الإنسان أن يسمع وهو معرض عن هذا، تمام؟ والله عز وجل أثبت السماع الأول ونفى السماع الثاني لأنه لا يستفاد منه، تمام؟ كما أثبت البصر ونفى بصرا، تمام؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، مع أنه ينظر إليك، والنظر المنفي هنا اللي هو البصر الذي يحصل به النفع، بصر لاعتبار والتفكر. قال إن أردت تخلصا يوم الحساب، يعني إن أردت النجاة يوم القيامة من عذاب الله ومن شدائد القيامة فاسمع هذا المقال واصغي لهذه النصيحة وخذ بهدي أو خذ بهذا تهتدي. وهذا في بعض النسخ يعني إن كان عندكم الكتاب يعني تمام، إن كان خذ بهذا أي بهذا القول الذي سأمليه عليك، أو خذ بهدي يعني خذ بهذه النصائح مما سأقدمه لك. واقصد فإني قد قفيت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي. يعني الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول لمن أراد أن يسمع منه هذا، يقول واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحد، يعني اسمع مني فإني قصدت موفقا نهج الإمام أحمد في ذكر مسائل الاعتقاد. اقصد يعني اقصد بقلبك، يعني أقبل على هذا الذي سأذكره، لأن الذي سأذكره هذا منهج الإمام أحمد وعقيدة الإمام أحمد في أصول الدين، في أصول الدين. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. موفقا حال يعني، يعني اسمع هذا موفقا يعني أسأل الله لك التوفيق، أسأل الله لك التوفيق، وهذا من باب الرجاء، وهذا من باب الرجاء، يعني أرجو أن يوفقني الله وإياك. تمام، دا إن حملناه على المعنى الأول أنه على الدعاء، وإما أن يكون على بيان الحال أن من سلك منهج الإمام أحمد رحمه الله فهو إنسان موفق. واقصد فإني قد قصدت موفقا، موفقا دي إما أنه يدعو له بالتوفيق وتكون على سبيل الرجاء، الرجاء، وإما أن يكون على سبيل الخبر أن من قصد منهج الإمام أحمد في العقيدة فهو من الموفقين في الدنيا الناجين في الآخرة، لأن منهج الإمام أحمد رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل الإمام أحمد الحق والصواب الذي تؤيده الأدلة. فإن الإنسان إذا صار على طريق الحق والصواب فلا ضير عليه أن يقول إني ولله الحمد موفق، هذا يجوز للإنسان أن يقوله إذا كان يسير على الأدلة. وهذا منهج الإمام أحمد رحمه الله في الاعتقاد والسيرة. والإمام أحمد يعني أشهر من نار على علم، وهو إمام أهل السنة، هو إمام أهل السنة. وإذا قال الإنسان إمام أهل السنة بإطلاق فهو الإمام أحمد، وإذا قال ابن حنبل، ابن حنبل بإطلاق فهو الإمام أحمد رحمه الله. وكان إماما في زمانه ولا يزال إماما في زمانه إلى يومنا هذا. الأوحد يعني من أفعل التفضيل، لأنه صار فريدا في زمانه. الإمام أحمد طبعا تعلمون أنه الرجل الذي ثبت في المحنة على خلاف غيره من الأئمة الكبار أيضا الذين كانوا من أئمة أهل السنة، لكنهم أجابوا في الفتنة خوفا من السيف كيحيى بن معين وكسفيان الثوري وهؤلاء الأئمة الكبار الذين أجابوا في الفتنة وقالوا بخلق القرآن، يعني اتقاء ويعني حفاظا على أنفسهم، رحم الله الجميع، وهم من أئمة أهل السنة. لكن الإمام أحمد كان أوحد في هذا، فهو الذي ثبت وثبته الله عز وجل في ذلك، وأعز الله عز وجل به الإسلام. تمام، فكان فريدا في هذا الأمر. ثم يعني بدأ يشير إلى فضل الإمام أحمد فقال خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. وطبعا يعني هذا مما اعترض على أبي الخطاب فيه، خير البرية بعد صحب محمد، يعني بعض الصحابة، يعني خير البرية بعد الصحابة. طبعا هذا الإطلاق أخوانا يعني ما ينبغي أن يطلق، لأن الله عز وجل أعلم بمن اتقى، يعني ما نستطيع أن نقطع لأحد بخيرية. نعم مع فضل الإمام أحمد ومع ما نكنه له من الإمامة والإجلال والمحبة والمكانة في قلوبنا، لكن قد يوجد في الناس من هو أفضل، أي حتى من جيل التابعين، حتى من جيل التابعين، بل قد وجد، بل قد وجد، قال رسول الله خير التابعين أويس، فلما تقول أنت الآن خير البرية بعد صاحب محمد، أين أويس؟ تمام، هذا لا شك أنه يعترض عليه. لكن طبعا الإمام يعني لعله يعني يشير إلى فضل الإمام يعني، ويعني حملته المحبة، وهذا مما يغفر. وإن كان يرد، وإن كان يرد عليه، فإنه وجد في التابعين من هو أفضل من الإمام أحمد قطعا، لا نشك في ذلك، كأويس بن عامر رحمة الله عليه، الذي نص عليه بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من ضمن المآخذ التي اعترضت على اعترض بها على الإمام أبي الخطاب رحمه الله، مع جلالة الإمام وعظم شأنه وما أكرمه الله به من العلم بالسنة والفقه في الدين والصلابة في الدين وقمع البدعة وقمع المبتدعين، لا يصح لنا أن نقول بأنه خير الناس هكذا بإطلاق. فهو رحمه الله الإمام أحمد يعني من خير أئمة أهل السنة، بل امتاز بلقب إمام أهل السنة، وهذا أمر معروف يعترف به كل أحد من أهل السنة. فإنه لما وقعت الفتنة بالقول بخلق القرآن، كان هو أعظم من واجه هذه الفتنة برده وصبره وثباته على الحق وصبره على البلاء، فقد سجن وضرب وجلد وامتحن، ومع هذا كله لم يلجأ إلى التأويل الذي يتخلص به من هذا البلاء، مع أن له فسحة شرعية أن يتأول ويفلت من هذا العذاب، لكنه صبر وصابر وصدع بالحق، فبذلك زاع صيته رضي الله عنه، وجعل الله له بهذا الصبر لسان صدق في الأمة من بعده، وصار قدوة لمن جاء بعده. وكما قيل كما قال الإمام أحمد نفسه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذا التعبير يعني مبالغ فيه مع جلالة الإمام، إمام كل موحد يعني. طبعا ده برضو تعبير عن كون الإمام أحمد إمام أهل السنة، فهو إمام يعني كل موحد في عصره يعني، وهذا يعني كما يقال في الذي قبله: ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السهى والفرقد. برضو ده في الإمام أحمد رحمه الله، ذي العلم يعني صاحب العلم من الكتاب والسنة، والرأي الأصيل الرأي اللي هو المؤيد بالأدلة من القرآن والسنة. وطبعا رأي الإمام أحمد لا يختلف عليه، لأن الإمام أحمد ما كان يتكلم إلا بالدليل، إلا بالدليل. ولذلك مذهب الإمام أحمد اسمه مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة تمام. ولذلك مذهب أهل الحديث هو مذهب أهل السنة، ومذهب أهل السنة هو مذهب أهل الحديث، لأنه مذهب الدليل، مذهب الدليل. ومن حوى شرفا اللي هو الإمام أحمد يعني رحمه الله، ومن حوى شرفا يعني على به فوق السهى، وفي رواية فوق السماء والفرقد. والسهى طبعا أنسب، والسهى والفرقد نجمان معروفان يعني يعرفهما يعني من ينظر في النجوم أو يعرف العلم بها، يقال يعني يعني على فضله فوق السهى والفرقد، أو على فضله فوق الفرقدين تمام، فوق الفرقدين تمام. فالفرقدان اللي هم السهى والفرقد، ويقال السهى والفرقد تمام. ويحتمل أنه أراد بهذا بيان مكانة الإمام رحمه الله تعالى مما كان عليه من العلم والرأي والسنة. ثم يتوجه ويقول: واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلد. وهذا هو المعلوم المعروف المعهود عن أهل السنة الذي لا خلاف فيه. واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل، يعني لم أقصر، لم أضيع، لم أفرط، ولم أترك فيها النصح لك، فإن المؤمنين نصح بخلاف المنافقين غير مقلد. أنا ما أقلد أحدا، أنا ما أقلد أحد، لكن هذا هو عقيدة أهل السنة. لأني هل يجوز التقليد في باب الاعتقاد؟ هذه مسألة سنشير إليها في لقائنا القادم إن شاء الله، لأن ذهب من أهل العلم من ذهب إلى كفر من قلد في باب العقيدة. يعني لو إنسان مثلا جاء الآن وقال مثلا: أنا أقلد الإمام أحمد في الإيمان، أنا أقلد الإمام أحمد في مسائل الإيمان، هل هذا مؤمن بالله؟ هل هذا مؤمن بالله؟ من أهل العلم من يقول هذا كافر، من أهل العلم من يقول هذا كافر، لأنه لما آمن لم يؤمن بالله من قلبه، إنما قلد فلانا والإيمان ده لابد أن يكون التصديق النابع من القلب، تمام؟ فإن قلد الإنسان عقيدته الرجال، هل هذا مؤمن مسلم أصلا أو غير مسلم؟ هذه مسألة سنشير إليها في اللقاء القادم مع ذكر هذا البيت من أوله مرة أخرى، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.